الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي من العبادات أو الشرائع من العبادات المستمرة إلى قيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو، ما قتل العدو، فالهجرة مستمرة. أما قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، فهذا خاص بماذا؟ ها؟ خاص بمكة. لا هجرة من مكة إلى المدينة، لا هجرة من مكة إلى هذا خاص بمكة، لأن مكة فتحت، ولما فتحت صارت دار إسلام، فما عاد في هجرة من مكة، وهذه بشارة أن مكة تبقى دار إسلام إلى قيام الساعة.